يقول هذا السائل: ما الذي يمنع المبتدعة من إثبات صفات الفعل كوجود الله وكلامه؟ هل تجدد الحوادث والأفعال إذا كانت اختيار الله يكون ذم ومنقصة حتى تبى؟ الجواب: إن نفات الصفات الفعلية وهم النبية والأشاعرة زعموا أن إثباتها إثبات للحوادث، والحادث ممتنع على المحدث وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي تدرعوا به من نفي الحوادث له ثلاثة معاني: أحدها أن يكون المراد بذلك نبي كون شيء مما يتعلق بالله مخلوقا، فمن قال إن هذه الأفعال خلق إن درج الله سبحانه وتعالى فهذا باطل. والثاني أن يكون المقصود بذلك نفي تجدد صفة لله عز وجل لم تكن قبل، هذا حق، فإن الله لم يزل بصفاته قديما قبل خلقه عز وجل. والثالثة نفي أن يثبت لله صفة أثبتها لنفسه، وهذا باطل، لأن هذا النفي تحكم على الله عز وجل. فكما تسلم بإثبات الوجه والسمع والبصر لله عز وجل، فكذلك أثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات الفعلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.